الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم الأصول الثلاثة وأن يعرف الأصول الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها في قبره، فإن كل واحد منا يسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لا بد أن تعرف من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه المعرفة لا تكون بأن تعرف ألفاظ الإجابة، بحيث تجيب إذا سئلت من ربك: ربي الله، وما دينك؟ دين الإسلام، ومن نبيك؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن تكون متحققا بمعاني هذه الأصول الثلاثة، أعني ما يتعلق بها فيك ومنك. لا بد أن تكون في قلبك، وأن تكون على لسانك، وأن تظهر ظاهرة على جوارحك. إذا سئلت من ربك وقلت ربي الله، فإن شخصا غير مسلم غير مؤمن يمكن أن يعرف الإجابة، فإذا ما قيل له من ربك يقول كما يقول المسلم: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدون أن يكون هذا عقيدة عنده، وبدون أن يكون هذا راسخا في قلبه، وبدون أن يكون هذا منهاجا عمليا حياتيا له. المؤمن إذا سئل في قبره من ربك يقول: ربي الله، وما دينك؟ يقول: دين الإسلام، ومن نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ المؤمن صاحب الإيمان، والإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. صاحب الإيمان هو الذي يجيب هذا الجواب. وأما المنافق كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سئل في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يعني هو كان في الدنيا يقول كما يقول الناس، ولكنه لم يعتقد الاعتقاد الحق، ولم يؤمن الإيمان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، لم يكن مؤمنا حقيقيا، ولم يكن مصدقا التصديق الشرعي المطلوب، ولم يكن قائما في دين الله تعالى بما أمره الله تعالى به، لم يكن في الحقيقة عارفا بربه، ولا عارفا بدينه، ولا عارفا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد إذا سئلنا في قبورنا، وسئل كل واحد منا في قبره من ربك، نريد أن نجيب بأن ربنا الله. من ربك؟ ربي الله. من الله؟ هذا الإله الذي تسأل عنه، هذا الرب الذي تسأل عنه، لا بد أن تكون عارفا به. لا يجوز أن تكون من المنافقين الذين يقولون كما يقول غيرهم: الله إله عظيم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي كريم، وديننا دين الإسلام، هكذا قيل لنا. لا، لا بد أن تعرف من ربك وما دينك ومن نبيك. كيف نعرف ربنا وديننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نقرأ كتب المفكرين الجاهلين أو كتب الفلاسفة الكافرين أو كتب الحداثيين أو كتب المنحرفين إلى بعد في الشمال أو في اليمين؟ إذا أردنا أن نعرف ربنا ونبينا وديننا فلا بد أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف من كتاب الله هذا الكتاب الذي تكلم الله تعالى به، هذا الكلام كتاب الله كلام الله، هذا الكلام الذي تكلم الله تعالى به وتعرف إلينا به وبين ما يتعلق به سبحانه وتعالى وما يجب أن نعتقده فيه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وبين دينه القويم وصراطه المستقيم في هذا الكتاب، وبين أنبياءه ورسله لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الكتاب. فإذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى مثلا، من ربك؟ أين أجد في كتاب الله تعالى بيانا عن ربي سبحانه وتعالى؟ في كل كتاب الله بيان عن الله، وكما قال أهل العلم القرآن كله في التوحيد، كل آية كل سورة بل كل آية في كتاب الله داعية إلى التوحيد شاهدة به، يعلم من يعلم ويجهل من يجهل، من أول سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو رب العالمين، كل ما سوى الله تعالى عالم وأنا واحد من هذا العالم، والله تعالى ليس رب عالم واحد فقط بل هو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماؤه الحسنى كثيرة منها 99 قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وأسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في 99، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه وثنائه على الله سبحانه وتعالى يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي بعض الأدعية المروية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدري، إلى آخر الدعاء والخبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الدنيا خلقنا الله تعالى فيها وله الحكمة، ولله سبحانه وتعالى في كل شيء حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وجعلها لنا دار اختبار وامتحان، وهو مالك هذه الدنيا ومالك كل شيء، وهو مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم التلاق، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن يعبد غيره. الله تعالى قال في سورة البقرة في أول ربع من سورة البقرة، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود وحده الذي لا يجوز أن يعبد غيره، أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل أن يعبد وحده ومن أجل أن تكون العبادة له وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك كل ما يعبد من دون الله. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى مخاطبا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة المشركين والإنكار عليهم وتحديهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله سبحانه وتعالى ليس له مماثل، ليس له ند، ليس له أحد يماثله أو يقاس به أو يكون نظيرا له أو شبيها له أو ندا له، بل الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، المنفرد بالإلهية، المنفرد بأسمائه الحسنى، المنفرد بصفاته العلى، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ربوبيته بمعنى أنه لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا في تدبيره، لا شريك له في ألوهيته، هو الإله وحده، والإله هو المألوه المعبود، فهو المعبود وحده الذي لا يجوز أن يعبد أحد سواه. وإذا عبد الناس غير الله فإنما يعبدون غير الله بالباطل، وهذا الذي جاء به كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا يعبد بالحق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله من صنم أو وثن أو حجر أو شجر أو نبي أو ملك أو جني أو غار أو كهف جماد إنسان حيوان فإنما يعبد من دون الله تعالى بالباطل. الله تعالى ليس له أحد يكافئه أو يناظره أو يناوئه بحيث يكون مستقلا عنه بملك، لم يستقل أحد بملك ولا بخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يقول الله تعالى بعد آية: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. الله سبحانه وتعالى لم يستقل عنه أحد بملك ولم يشركه أحد في ملك ولا خلق ولا تدبير، ليس لله شريك، ليس لله شريك في ربوبيته في خلقه في ملكه في تدبيره، ليس لله كذلك معاون، ليس لله وزير، ليس لله ظهير، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يجد ثقلا ولا يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى معونة في حفظهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. العلي العظيم سبحانه وتعالى هو العلي على خلقه بذاته فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله سبحانه وتعالى علي الشأن سبحانه وتعالى فشأنه أعلى الشؤون، وعلي بقهره سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده فكل المخلوقات لا تستطيع أن تخرج عن إرادة الله تعالى وعما أراده الله تعالى كونا وقدرا في هذه الدنيا وفي كل شيء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى وحده. إذا كان الله سبحانه لا يستقل أحد دونه بملك ولا شريك له في ملك ولا في شيء وليس له وزير أو ظهير أو معاون فإنه حتى مع هذا مع كل هذا ولا يكون عنده شفيع إلا أن يأذن، يعني لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ملوك الدنيا، حكام الدنيا، المدراء في الدنيا، أصحاب المناصب في الدنيا، لأن تسلطهم بشري ناقص، هذا المالك والملك مهما كان فإن ملكه ناقص وتسلطه ناقص، فلهذا يمكن أن يتدخل عليه أحد بدون إذن، يمكن أن يأتيه شفيع من ولد، من زوجة، من قريب، من حبيب، من صاحب، من معلم، من أستاذ، يتدخل عليه بدون إذنه، وقد يسمع له وقد يشفعه ويقبل شفاعته في تمشية هذا الأمر وفي إعطاء كذا وفي إعطاء كذا. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والله سبحانه وتعالى أكبر، أكبر من كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وبكل شيء عليم، كل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، ولهذا لا يشفع عنده أحد مهما بلغت منزلته ومهما كانت درجته إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. حتى إن خير خلقه وخير خلقه سبحانه وتعالى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع عند الله تعالى إلا بعد إذن الله تعالى له. وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشفاعة، يشفع في خروج قوم من المسلمين من النار من أهل الكبائر، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع في رفع درجات بعض المؤمنين، له أنواع من الشفاعات. ومن الشفاعات التي خص بها صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح الجنة لأهلها، فهو أول من يدخل الجنة وأمته أول الأمم دخولا الجنة. الشفاعة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في فصل القضاء بين أهل الموقف بعد أن يطول وقوف الناس يوم القيامة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين أهل الموقف، يسجد لربه سبحانه وتعالى ويلهمه الله سبحانه وتعالى محامد يعلمها إياه وقت ذاك، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حينئذ يشفع. وأما الشفاعة بدون إذن من الله أو بدون رضا عن المشفوع له، والله تعالى لا يقبل الشفاعة من أحد حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الموحدين المسلمين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا بد من هذين الأمرين في الشفاعة، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وإلا فتكون الشفاعة مردودة، وليس لأحد أن يعجز الله، وليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد حق على الله هو يجعله لنفسه حقا على الله، ولا أحد يستطيع أن يوجب على الله تعالى شيء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ما أراد أن يشفع أن يقبل الشفاعة يشفع من شاء ويأذن له ويقبل شفاعته. أما الشفاعة بدون إذن وبدون رضا عن المشفوع له فهذا الذي كان عليه المشركون وهو الذي قصده الله تعالى في هذه الآية، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن المشركين في الجاهلية تقول لهم لماذا تعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نريد منهم أن يقربون إلى الله زلفى، نريد منهم أن يكونوا واسطة بيننا وبين الله. الله تعالى قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، من أين لكم أنهم يشفعون لكم؟ من أين لكم أنهم واسطة بينكم وبين الله؟ بدليل، ببرهان من نبي من الأنبياء، أو أنتم اخترعتم هذا وقلتم هذا بغير برهان من الله وبغير دليل من الله؟ يقولون عباد الله الصالحون يشفعون، ولكن بعد إذن الله لهم، وأنت لا تعلم إذن الله لهم. ولهذا رب العالمين أنكر على هؤلاء المشركين في آيات كثيرة من كتابه فقال: ولا بد أن نتدبر كلام الله حتى نعرف ربنا حقا وحتى نوحده كما يحب ويرضى. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يذهب إلى صنم، إلى وثن. وبالمناسبة المشركون ما كانوا يعبدون الأصنام على أنها مجرد أحجار، كانوا يعبدونها باعتبارها تماثيل، والتمثال في اللغة تمثال، تفعل من المثال، مثال لصالح يقصد التقرب به إلى الله. فهذا الصالح الذي يقصد التقرب به إلى الله ماذا يصنعون؟ يجعلون له مثالا يتقربون إلى الله تعالى بالذبح له والنذر له ودعائه والطلب منه وإلى آخره. فإذا سألتهم هل تؤمنون بالله؟ يقولون نؤمن بالله، بمعنى أنهم ليس أنهم يقولون نؤمن بالله بالمعنى الإسلامي، لكن يقولون الله خلقنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم كما في سورة الزخرف لا يقولون الله. ولهذا رب العالمين ذكر هذا المعنى من الإيمان في سورة يوسف فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يؤمنون أن الله موجود وأن الله خلقنا وأن الله هو الذي انفرد بخلقه وبملكه، لكن يشركون أنهم إذا أرادوا أن يعبدوا لا يكونون كالمسلمين الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله، بل يعبدون الله نعم ويعبدون معه آلهة أخرى. يقولون هذه الآلهة نريد أن تقربنا إلى الله وأن تكون شافعة لنا عند الله. رب العالمين قال في سورة يونس، وقرأت الآية قبل قليل وأعيدها: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله تعالى قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى في سورة الزمر، وسورة الزمر الله سبحانه وتعالى بيّن فيها التوحيد وجلاه بيانا عظيما، في أولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين دعوا غير الله، ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم ينكروا وجود الله، ولم ينكروا أن الله تعالى هو المقصود وأنه هو المراد في النهاية، ولكن لماذا كانوا مشركين؟ لأنهم قالوا هذه الوسائط أو هذه الآلهة التي ندعوها نريد أن تكون شافعة لنا وأن تكون متوسطة بيننا وبين الله. الله تعالى قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال الله تعالى في سورة الزمر أيضا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. لذلك نحن حتى إذا أردنا أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة فإننا نطلب الشفاعة ممن؟ من الذي له الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، من مالكها الذي يأذن فيها لمن يشاء، الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: يا ربنا شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله تعالى أن يشفعه فينا. ولا نطلبها من غير الله ولا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نقول: يا رسول الله اشفع لنا، هكذا نحن تركنا الله وتوجهنا إلى غير الله، حتى ولو كان خير خلق الله فإنه عبد من عباد الله، رسول نبي لا يكذب، وعبد يعبد الله فلا يعبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا توجهنا إلى غير الله ولجأنا إلى ولي أو صالح وقلنا: يا سيدي فلان أعطني كذا، أمدني بكذا، انفعني بكذا، حتى لو قال قائل هذا على أنه أساس أنه صالح فيكون واسطة بيني وبين الله. هكذا من يقول هذا يكون قائلا عين ما كان يقوله المشركون، نفس ما كان يقوله المشركون الأولون، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولهذا ذكر الله تعالى بعد هذه الآية قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين صار في قلوبهم شرك بالله وتعلق بغير الله، تنزل به نازلة يقول أنا أدعو الصالح الفلاني، أدعو السيد الفلاني، أدعو الولي الفلاني، تعلق قلبه بغير الله. فإذا قلت له أخلص العبادة لله ولا تدعو إلا الله ولا توجه وجهك إلا إلى الله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تطلب المدد إلا من الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تدعو إلا الله ولا ترجو رجاء العبادة إلا من الله ولا تخف خوف العبادة إلا من الله ولا تحب محبة العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده، إذا قلت له هذا يحزن ويغضب لأنه لا يريد أن يسمع هذا التوحيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما إذا ذكر الله وحده فإن قلوب الموحدين تبتهج، فإن قلوب المؤمنين تسعد، لأنهم يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، ويحبون من أحب الله، ويوالون من والى الله، ويكرهون ويبغضون من أبغض الله، ويعادون أعداء الله. فإن هذا من حقوق التوحيد، وهذا من تحقيق التوحيد لله رب العالمين. لا بد أن نعرف من ربنا، وماذا يستحق ربنا، وما حق ربنا علينا، وما الذي أوجبه الله تعالى علينا. ومرجعنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ثم المرجع الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيانا وتكميلا وإرشادا وهديا، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا، خالقنا، رازقنا، ممدنا، هو الذي جعلنا في هذه الدنيا أحياء، وهو الذي يرزقنا بما يشاء متى يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا تخفى عليه منا خافية. لا بد أن نعلق القلوب به، وإذا أردنا منه أن ينجينا فلا بد أن نتمسك بنهجه، وقد بين الله تعالى لنا نهجه في كتابه. نهجه في كتابه يكون بالتدين بدينه، دين الإسلام، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام كما تعلمون وكما هو ظاهر، إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الأصول الثلاثة نحتاج مجالس كثيرة وكثيرة وخطبا كثيرة وكثيرة، ولا ننتهي ولا نشبع، ولا ننتهي ولا ينتهي البيان لما في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البحار، بحار الأنوار التي جعلها الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ربنا الله الذي خلقنا، ربنا الله الذي هو معبودنا الذي لا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله. كل هذه من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلى غير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله كان مشركا بالله والعياذ بالله. ورب العالمين قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات العبد والعياذ بالله مصرا على ذنب عظيم، حتى لو كان سرقة أو زنا أو شرب خمر، فإن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر له وأن يعفو عنه إذا شاء الله سبحانه، إذا مات على الإسلام. وليس هذا تهوينا من هذه الذنوب، ولكن المقصود أن أبين عظم شأن الشرك بالله والعياذ بالله، كيف أنه أمر خطير جدا. هذه الذنوب يمكن أن يغفرها الله، أما إذا مات العبد وقد علق قلبه بغير الله، قد أشرك بالله، قد صرف شيئا من العبادة لغير الله، فإنه لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ورب العالمين قال ذاكرا كلام المسيح عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة لما قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من أشرك بالله، من كفر بالله، من كذب كتاب الله، من كذب بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مشرك كافر يخلد في نار جهنم، ولا يقبل الله تعالى منه فرضا ولا نفلا، صرفا ولا عدلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام ديننا، دين الإسلام هو دين الله الذي ليس له دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام. دين الأنبياء، دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام. لم يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأديان متعددة، كلهم جاءوا بالإسلام. الذي اختلف هو الشرائع، بعض الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما كل الرسل عليهم الصلاة والسلام فكانوا مسلمين. رب العالمين قال في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل: بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل: أتحاجوننا في الله أيها الكافرون، أيها المخالفون للإسلام، أيها اليهود، أيها النصارى، أيها المشركون، أيها الملحدون. قل: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دينا نصرانيا، يهوديا، شركيا، بوذيا، هندوسيا، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من الذين يخلدون في نار جهنم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة الذين جاء لدعوتهم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. الإسلام هو دين الله الذي ليس له دين سواه. الإسلام هو دين جميع الأنبياء، هو الدين الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو دين الهدى، هو دين السعادة، هو دين النجاة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون من غير المسلمين الذين لم يتدينوا بهذا الدين، وكثير أيضا من المسلمين لا يعلمون. للأسف إذا تكلمنا عن المسلمين وقلنا: أيها المسلمون ماذا تعرفون عن دين الإسلام؟ تجد للأسف أن كثيرا من المسلمين في حياتهم حتى في مصر، مصر التي هي بلد الإسلام وقعر الإسلام ويقال فيها ما يقال، تجد كثيرا من الناس من الشباب والرجال والنساء تجدهم في حياتهم كلها ما قرأوا القرآن مرة. كثير من الناس في حياته كلها، ويمكن أن تسأل كثيرا ممن تعرفهم، قل له: هل قرأت القرآن من أوله إلى آخره مرة؟ حتى في رمضان بعض ولا في رمضان يقرأ، قد يقرأ في رمضان شيئا يسيرا ثم يهجر، كالشباب الآن أضن بهم وبأعمارهم وبجهودهم وطاقاتهم أن تذهب هدرا فيما لا ينفع ولا يفيد، وكتاب الله تعالى مهجور، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجورة، والإسلام يساء إليه بمضادة الإسلام وباسم الإسلام من بعض أبنائه، غلو في جهة وتطرف في جهة وتكفير للمسلمين في جهة من قبل فرق وجماعات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم في الناحية الأخرى ناس ينتسبون إلى الإسلام ويكادون ينسلخون من الإسلام، وناس لا هم لهم في الصباح والمساء إلا أن يهاجموا الإسلام وأن يطعنوا في الإسلام، وناس لا تستريح صدورهم حتى نحكم بإسلام أو بإيمان من ليسوا مسلمين ومن هم من المشركين والكافرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غلو وجفاء وإفراط وتفريط، ودين الله تعالى وسط بين الباطل والباطل الذي يقابله، دين الله وسط بين الغالي والجافي. لا بد أن نتمسك بالحق، ولا بد أن نأخذ الكتاب، أن نأخذ القرآن بقوة. القوة في الدين مطلوبة، الغلو في الدين مذموم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والتنطع مذموم، قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لكن التمسك حق لا بد منه، والأخذ في الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الأخذ بقوة هذا شيء مطلوب، لا أن يكون الدين عندنا سهلا ورخيصا. كل من أراد أن يزايد على ديننا من أي شخص حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو كاتبا فارغا أو شخصا لا يعرف من دين الله شيئا، يأتي يتكلم في دين الله ويقول هذا كذا وهذا كذا وهذا حرام وهذا حلال، لا بد أن يكون عندنا علم بالحق والباطل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول، بعض المشايخ أو بعض المنتسبين إلى الكلام في الدين يخرج ويتكلم بكلام يمينا ويسارا، ارجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستتبين أن كثيرا من هذا الكلام لا يلتفت إليه ولا نظر فيه أصلا. ولكن المشكلة الآن عندنا أننا صرنا كالجمل الذي صار كثير منا للأسف كالجمل الذي فوق ظهره ماء ولا يستطيع أن يشرب. كذلك نحن عندنا المصاحف، وكل بيت من بيوتنا فيه مصحف ومصاحف، ثم بعد هذا نجد هجرنا للمصاحف، هجرنا للقرآن، هجرنا للإسلام وعلوم الإسلام ولبيان الإسلام من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسهل بعد هذا إذا جاءنا شخص صاحب هوى، صاحب ضلال، بل نطق والله خرج في السنوات الأخيرة هذه من هو ليس مسلما أصلا ليس من المسلمين، ادعى أسماء بعض المسلمين وأخذ يتكلم في الدين، ويجد من يصدقه، يحيى منهج النفاق على أسوأ الأوجه ويجد من يصدقه ويقبل. لا بد أن نعرف ربنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نعرف ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نعرف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب ربنا وسنة نبينا، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير خلق الله وأشرف خلق الله وخاتم رسل الله، أفضل خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو كما قال عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. هو الذي قال الله تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي قال الله تعالى فيه وفي أصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هو الذي قال الله تعالى له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي قال الله تعالى له لما علم حرصه على هداية الناس: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال الله تعالى له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله تعالى له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله تعالى فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكم شرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم منهاج رسول الله إذا اختلف المسلمون، لا بد أن يحكموا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فآمن به الأقلون لا سيما في البداية، وكفر به الأكثرون، وحاربه المشركون، وهو صلى الله عليه وسلم صبر مع عصبة من المؤمنين وتحملوا الأذى البدنية واللفظية، وصبر صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله تعالى وأنزل عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب العالمين قال في كتابه الكريم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. قال الله تعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فلم يتوفى الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله تعالى به الدين وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.